الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى هذه الشروط السبعة التي ذكرها المصنف لشهادة لا إله إلا الله، وبينا أن العبد لا ينتفع بهذه الشهادة إلا إن كان مستكملا لشروطها، وذكرنا أن المقصود باستكمال شروط هذه الشهادة هو أن تجتمع في ذلك العبد أن يلتزم بها، التزام العبد بذلك بدون مناقضة منه لشيء منها. فلذلك قال: وشروط السبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد، فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. ذكر هذه الشروط السبعة التي لا ينتفع قائلها إلا إن كان مستجمعا لها، فاهما لمعانيها ومدلولها، أيضا منقاد لما دلت عليه من معاني. بينا أن الشرط الأول الذي ذكره المصنف هو العلم بمعناها نفيا وإثباتا، العلم بمعناها نفيا وإثباتا. وذكرنا أن الله تعالى قال للرسول صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال ربنا سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات ويعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، من مات ويعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. ثم كان الشرط الثاني الذي ذكرناه هو اليقين المنافي للشك، اليقين المنافي للشك. والإنسان إن نطق بهذه الكلمة بكلمة الشهادة لابد أن يكون ذلك اليقين، هذا يقين مستقر في قلبه منافي للشك، كما قال ربنا سبحانه: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. يبقى اليقين المنافي للشك، عندما ينطق الإنسان بهذه الكلمة يبقى لا شك ولا تردد فيها، ولكن هذا يقين قد استقر في قلبه كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. إن قال العبد وشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه قال: فبشره بالجنة من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. وكان الشرط الثالث من شروط هذه الكلمة قبول مقتضاها بالقلب والإقرار بها باللسان، قبول مقتضاها بالقلب والإقرار به باللسان. قال: وهذا هو الشرط الثالث من شروط كلمة الشهادة. قال: والثالث هو القبول لما اقتضته هذه الكلمة، لما اقتضته هذه الكلمة بقلبه ولسانه. قال: وقد قص الله عز وجل علينا من أنباء ما قد سبق من إنجاء من قبلها وانتقام ممن ردها وأباها. قال سبحانه: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثار مقتدون. قل أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون، فانتقمنا منهم، فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. وقال سبحانه: ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. وقال سبحانه: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. قال: وكذلك أخبرنا بما وعد به القابلين لها من الثواب وما عده سبحانه وتعالى لمن ربها من العذاب، كما قال سبحانه: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون، إلى قول إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتركوا آلهتنا لشاعر مجنون، ويقولون: أئنا لتركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فجعل الله عز وجل علة تعذيب هؤلاء وسبب هو استكبارهم عن قبول لا إله إلا الله، وكذلك تكذيبهم من جاء بها فلم قال ينفوا ما نفته ولم يثبتوا ما أثبتته، بل قالوا إنكارا واستكبارا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منه أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. وقالوا ها هنا إن لا تركوا آلهتنا لشاعر مجنون، فكذبه الله عز وجل ورد ذلك عليهم عن رسوله صلى الله عليه وسلم فقال بل جاء بالحق وصدق المرسلين إلى آخر الآيات. ثم قال في شأن من قبلها إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم إلى آخر الآيات. وقال سبحانه من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، وكانت منها أجاذب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما يقيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلى، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا كيف ينبغي على الإنسان أن يكون قابلا لذلك الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي كان الشرط الثالث من شروط هذه الشهادة قبول مقتضاها بالقلب والإقرار به باللسان. وبينا أن المتلفظ بهذه الكلمة بكلمة الشهادة لا ينتفع بها عند ربي سبحانه وتعالى إلا إذا انضم اعتقاد القلب إلى ذلك الإقرار. إقراره باللسان بهذه الكلمة ينتفع بها في الدنيا، هنجر عليه أحكام الإسلام الظاهرة، لكن يا ترى ينتفع بنطق بهذه الكلمة عند ربي سبحانه وتعالى؟ نقول إذا انضم إلى هذا الإقرار باللسان انضم إليه اعتقاد القلب، فكان قبول هذه الكلمة قبول مقتضاها بالقلب والإقرار به باللسان. وقد بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم من خلال ذلك المثل، قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، وكانت منها أجاذب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وتكلم عن الطائفة الثالثة وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. ثم فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فقد بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس ينقسمون إلى فريقين، فريق الأول قابل لذلك الهدى الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والفريق الثاني رد ذلك الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. مثل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بالغيث الكثير، والنبي المطر، وهذا المطر يبقى يصيب الأرض منها أرض خصبة طيبة نقية كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، قبلت الماء فكان من نتاج قبول هذه للماء أن أنبتت الكلى والعشب الكثير، يبقى انتفعت الأرض بالماء، وكان من ذلك أن ظهر أثر انتفاع الأرض بالماء في صورة الكلى والعشب الكثير، وكانت منها أجاذب أمسكت الماء أرض صخرية أمسكت الماء، وبالتالي هذا الماء يعني لم ينصرف في الأرض فلم تنتفع به الأرض ولم يمسك هذا الماء لكي ينتفع به الناس، لكن الأجاذب يبقى أمسكت ذلك الماء، يبقى أرض صخرية جمعت الماء وبالتالي لم تجعل ذلك الماء يسيخ في الأرض، فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. ثم تكلم عن الطائفة التي لم تنتفع، قال وصاب منها طائفة أخرى إنما يقيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، زي الأرض كده الرملية، أرض الرملية لما حينزل عليها الماء على ذلك لا تمسك الماء فينتفع به الناس، وما هي التي أمسكت بالماء ثم أنبتت الكلى والعشب الكثير. قال فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، يبقى خيركم من تعلم القرآن وعلمه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يعني يعلمه ويقوم به أناء الليل الأطراف النهار كما قال صلى الله عليه وسلم. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. الإنسان ممكن يستمع إلى آيات الله سبحانه وتعالى لكن حاله حال الذي لم يستمع ابتداء إلى تلك الآيات، ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا. قلنا حاله حال الذي لم يستمع، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى نهانا أن نتشبه بهذه الطائفة التي سمعت إلى ذلك أو استمعت إلى ذلك الحق ولكن قامت بربي، حالها كحال الذي لم يستمع. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، لو لعلم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الإنسان يستجيب، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يبقى هذه دعوة للحياة الطيبة، للحياة الحقيقية، حياة موصولة بالآخرة، حياة غير مقطوعة عن الآخرة. وحياة الآخرة متاع الإنسان في الآخرة، مصدر ذلك متاع الإنسان في الدنيا، ومتاع الإنسان في الدنيا يكون بطاعة الله سبحانه وتعالى، أن نعمر هذه اللحظات بطاعة الله سبحانه وتعالى حتى يكون ذلك الحصاد في الآخرة. لذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم. وكان الطائفة الأخرى التي هي مثلها كالقيعان، يبقى استمعت إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم تقبل ذلك الكلام، حالهم كحال الذي لم يستمع ابتداء كما قال ذلك ربنا سبحانه وتعالى. ثم ذكر أن الشرط الرابع الانقياد لما دلت عليه هذه الكلمة، الانقياد لما دلت عليه هذه الكلمة. قال: ورابع الانقياد لما دلت عليه المنافي لترك ذلك. قال الله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وقال سبحانه: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. وقال سبحانه: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي بلا إله إلا الله، إلى الله عاقبة الأمور. ومعنى يسلم وجهه أي ينقاد، ومحسن أي موحد. ومن لم يسلم وجهه إلى الله سبحانه وتعالى ولم يكن محسنا فإنه لم يستمسك بالعروة الوثقى. والمعنى المعني بقوله عز وجل بعد ذلك: ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلي مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور، نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال: هذا هو تمام الانقياد وغايته، تمام الانقياد وغايته. قلنا الإنسان كده يتقلب مع شرع ربي سبحانه وتعالى، يبقى الإنسان يتقلب مع شرع ربي سبحانه وتعالى، لا يتحرك ولا يسكن إلا بشرع الله سبحانه وتعالى. الانقياد قلنا المؤمن حاله كحال الجمل الأنف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى حاله كحال الجمل الأنف. قلنا حاله أنه بينقاد شرع ربي سبحانه وتعالى، قلنا لا يتحرك ولا يسكن إلا بشرع ربي، لا يتكلم ولا يفعل إلا بشرع ربي سبحانه وتعالى. الشرع مقدم، وبالتالي لا حركة ولا سكون إلا بشرع ربي سبحانه وتعالى. انقياد قلنا انقياد، قلنا حاله كحال الجمل الأنف، يعني إذا انقاد يقاد. لو كان طفل صغير كده وربط هذا الخطام في أنف الجمل، هنجد ذلك الطفل الصغير يستطيع أن يسير بذلك الجمل. وقلنا لا يند ذلك الجمل على ذلك الطفل الصغير، طفل صغير والجمل معلوم أنه يند، ولكن مع ذلك أن ذلك الجمل الأنف ربط من أنفه فيقاد بسهولة ويسر. قلنا حال المؤمن كذلك مع شرع ربي سبحانه وتعالى، ينقاد لشرع الله عز وجل، تراه دوما يقف عند النصوص. قلنا كحال عمر الخطاب رضي الله عنه كما يذكر لنا الحر بن قيس، وكما يذكر لنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما دخل عيينة بن حصن ثم تكلم في عمر رضي الله عنه بهذا الكلام الغليظ حتى كاد عمر أن يقع فيه، فلما ذكر بقول الله سبحانه وتعالى وقال له الحر بن قيس رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبي: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: والله ما جاوزها عمر عندما تليت عليه وكان وقافا عند آيات الانقياد. قلنا دي مسألة الانقياد، يعني إن ذكرنا هذا الإنسان برب سبحانه وتعالى يقف عند تلك الحدود، ينقاد أوامر رب سبحانه وتعالى. هذا عمره انقاد بمجرد ان تليت عليه تلك الآية كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما، يقول والله ما جاوز عمر عندما تليت عليه وكان وقافا عند آيات الله. الإنسان ممكن يذكر كده في حال الغضب، يذكر برب سبحانه وتعالى، ولكن يقول ان الغضب كان غضب شديد وما استطاع ان يستمع الى تلك الآيات، وان هذا سوء الادب مع كتاب الله سبحانه وتعالى ومع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عشان عندما يذكر انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آيات زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. ده شأن المؤمن. قلش والله في حالة من حالات الغضب يخرج كده عن طور العبودية، انت عبد لله عز وجل، في حال الفرح انت عبد، وفي حال الغضب انت عبد، وبالتالي طالما انت عبد لله عز وجل لا تخرج عن طور العبودية حتى لو اشتد ذلك الغضب بالانسان. قلنا ليه؟ لان انا عبد لله سبحانه وتعالى. حال الغضب انا عبد اتصرف تصرف العبد، وحال الفرح انا عبد اتصرف تصرف العبد، يبقى حال الغنى انا عبد اتصرف تصرف العبد، حال الفقر انا عبد اتصرف تصرف العبد. يبقى اول امر انظر له كده اتذكر انا عبد لله، ولا يحق لي ان انا اخرج عن طور العبودية. لا يحق الانسان ابدا ان يخرج عن طور العبودية مهما انتاب هذا الانسان من احوال. ويبقى انت تنقاد لشرع الله سبحانه وتعالى، ان ذكر هذا الانسان حال الغضب وقيل له اتق الله يبقى يسكن ويقف عند حدود تلك الايات لا يتعداها. قلنا بيبقى نوع كده كأن الانسان يقول لك انا دم حامي، يعني يا ترى دم حامي كده يخرج عن الحدود. بينا قبل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كيف عتب على سعد بن عبادة رضي الله عنه لما ذكر، قال يعني انه قبل نزول آية اللعان لما ذكر كده لو دخل على امرأته وجد ذلك الرجل يضاجعها يأتي يخرج ثم يأتي بأربع شهود، فعلى ذلك قال والله لا سلمنا ذلك السيف ثم أقوم بقتلها وقتله. فعلى ذلك قال تعجبون من غير سعد؟ والله إني لا أغير منه والله أغير مني. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى حرم الفواحش، لكن دي حدود. قلنا طبعا هنا الشاهد وكأن الرواية كده أن النبي صلى الله عليه وسلم بيثني على سعد لغيرته، لكن لا، ده هو بيعتب عليه، لأن هو طالما كان الحد في ذلك أنه لابد من البينة لإثبات الجريمة قبل النزول آية اللعان، فعلى ذلك ما كان له يتفوه بتلك الكلمة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم عاتب عليه أن تفوه بهذه الكلمات. قلنا لأن ده نوع من أنواع الخروج، يبقى هذا ليس فيه انقياد. قلنا لو هنا أساسا البكر زنت ماذا يفعل أهل البكر؟ يقومون بقتلها. ليه يقومون بقتلها؟ وقالوا ده عار وده عيب إلى غير ذلك من الكلام. نقول تعدوا الحدود، انقياد الإنسان يبقى هنا معناه تنقاد لأوامر ربك سبحانه وتعالى، لا تتعداها. انه والله كده الغيرة الدم الحام دمه فار في عروقي، قلنا جمل كثيرة تتقاد، لكن كل دي جمل ليس مبرر، ليست بمبرر للإنسان أن يخرج عن حد العبودية الحد المرسوم. نعم، رغم نقول والله ده يعني احنا ممكن نوجد له العذر كده، نوجد له العذر وده مبرر وكأنه مبرر قوي، نقول والله يعني الغضب اشتد بهذا الانسان حتى خرج يعني عن ايه، عن عقلي او عن شعوري. نقول لك والله ده كلام كله ده، هذا ليس بمبرر وليس بعذر ان يخرج عن حدود التي رسمها لنا ربنا سبحانه وتعالى. ويبقى ده الواقع، هذا الواقع اللي ممكن يحدث، ففين الانقياد؟ يبقى تنقاد. قلنا خاصة عند الشدائد، الانقياد ده نراه عند الشدائد، لا تخرج ابدا عن حد الذي الحد الذي رسمه لنا ربنا سبحانه وتعالى. ممكن الانسان كده يغضب من امراته ثم يقوم بالاقميع على وجهها، قلنا غضب شديد، قلنا نرفزته يعني بشده فقام بالاقميع على وجهها، يقول لك والله انت مش منقاد لا اله الا الله. انقياد انك انت لا تخرج عن الحدود، الحدود عدم ضرب الوجه ولا تقبيح. قلنا دي ايه؟ غضب شديد جدا. يقول والله استفزته، يبقى الجمل اللي هي معتاد الناس ان يتكلموا بها، يقول لك لا ليس لك الحق ان تتعدى ذلك الحدود. يبقى انقياد الانسان، قلنا يعني لا تتقدم خطوه ولا تتاخر الا بشرع ربك سبحانه وتعالى. عندنا الدليل في ذلك، يبقى الدليل دايما هو اللي بيحرك الانسان، مش احنا هنحرك الدليل بافعالنا، لا، ده الدليل هو الذي يحرك الانسان. يبقى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، على الرغم ان هي روايه اساسا ضعيفه عند العلماء، لكن طبعا المعنى معنى صحيح، لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. يبقى فعلا لو هذا من تمام الانقياد وغايته. وثم بينتقل بعد ذلك الى الشرط الخامس، والصدق المنافي للكذب. قال الصدق فيها المنافي للكذب، وان يقولها صدقا من قلبه يواطئ قلبه لسانه. قال الله تعالى الف لام ميم، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال سبحانه وتعالى في شأن المنافقين الذين قالوها كذبا: ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وكم ذكر الله سبحانه وتعالى من شأنهم: وأبدى وعاد وكشف أفطارهم وتكى وأبدى فضائحهم في غير ما موضع من كتابه، كالبقرة والعمران والنساء والأنفال والتوبة وصورة كاملة في شأنهم وغير ذلك. كلم على مسألة المنافقين وكيف أن الله سبحانه وتعالى كشف لنا ستر هؤلاء، وصف لنا ربنا سبحانه وتعالى يعني خلال المنافقين. قلنا حتى نحضر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث، قلنا هي علامة، قلنا علامة كده، يبقى كما نستدل على علم معين بهذا الشيء الذي يعرف به، كذلك أيضا ده كأنه علم كده نتعرف خلال على المنافق، يبقى علامات ظاهرة للمنافق. وكذلك ربنا سبحانه وتعالى يعني فضح يعني ستر هؤلاء لما وهتك ستره سبحانه وتعالى في كتابه، قلنا حتى نكون على بينة حتى نحذر من المنافقين. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. يبقى الجهاد ده لا يكون للكفار فقط، للكفار والمنافقين كما قال وأمر ربنا سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم. أما المؤمن فيعرض بصدق في الإيمان. لذلك قال العلماء أن الآية التي في البقرة هي الآية التي بيّنت أن الإنسان لابد أن يكون صادقا في إيمانه، وصادقا في معاملاته، صادقا في سلوكياته، صادقا في عبادات. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاد والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. أولئك الذين صدقوا، يبقى علامة الصدق، يبقى مش صدق الإنسان في الكلام، ده صدق الإيمان. دايما الإنسان لن يكون صادقا في معاملاته أو سلوكياته إلا إن كان صادقا مع ربه سبحانه وتعالى. صدق الإيمان هنا دي القضية الأساسية. لذلك ربنا سبحانه وتعالى جمع في تلك الآية، يعني هذه الآية جمع الله سبحانه وتعالى فيها المعنى الحقيقي للصدق وأصلا صدق الإيمان. يبقى لذلك قال صدق المنافي للكذب، وإنه مش عبارة عن كلمة يتلفظ بها الإنسان، ما خلاص التلفظ ده أمر معلوم، لكن صدق الإنسان مع رب سبحانه وتعالى، صدق الإنسان في الإيمان. يبقى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حب ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عادوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ختم الآية: أولئك الذين صدقوا أولئك هم المتقون. يبقى هذه صفات وخلال المتقين، وكذلك صفات من كان مشتملا عليها كان من الصادقين. وأول نوع من أنواع الصدق صدق الإنسان في إيمانه. يبقى صدق الإنسان، يبقى لو نطق الإنسان بالشهادتين يبقى عليك أن تكون صادقا لهذا المعنى الذي اقتضته هذه الكلمة. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن العبد أو أن الإيمان ليس عبارة عن ادعاء، حتى يكون هناك اختبار للإيمان: أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. يبقى لابد كده الإيمان مكانه في القلب، ولكن لابد من الاختبار. قلنا لا يصلح إيمان بلا اختبار: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. يبقى كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى لابد من الاختبار، والحكمة دايما من الابتلاء قلنا حتى يكون التمييز بين الصفوف، بين هذا الصادق في إيمانه وبين مدعي الإيمان. قلنا ما أيسر الادعاء، ما أيسره، لكن لابد كما قلنا أي دعوة لابد أن نقيم عليها البينة. يبقى إن دعا الإنسان الإيمان أين البينة على ذلك؟ هذا نراه من خلال الابتلاءات. يبقى الحكم الابتلاءات للتمييز. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. تظن كده الإيمان عبارة عن إقرار باللسان، كلام نتكلم به نعلن عن عقيدتنا كده كلاما، يبقى لكن لابد من الاختبار ولابد من الابتلاءات. سنن جارية وسنن كونية أجراها الله عز وجل العباد، وبالتالي لا يصلح إيمان إلا بعد الاختبار. ألم تر الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون يتحكموا للطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيبين كده أو زعمه، وكما قال الله سبحانه وتعالى مسك المنافقين ويقولون آمنا بالله ورسوله وأطاعنا، يبقى دي الطائفة الأولى هي كما بين ربنا سبحانه ويقولون آمنا بالله ورسوله وأطاعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وكذلك قال سبحانه وتعالى في سورة البقرة وإن الناس ويقولوا آمنا بالله والآخر وما هم بمؤمنين. وفي سورة النور بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى مسلك المنافق ومسلك المؤمن. مسلك المؤمن قلنا مسلك واحد، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا أولئك المفلحون. وقلنا ذكر المسلك الأول ويقولون آمنا بالله ورسوله وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. أدي مسلك المنافق. وإن ما نظنش كده المنافق يعني حيعلن كفر بالله سبحانه وتعالى، ولكن لا ده أعلن ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ده إعلانه باللسان ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك المؤمنين. الكلام ده امتى؟ عند بقى المحك الأساسي، عند الاختبار، عند التطبيق العملي. لما يبتلى ذلك الإنسان يا ترى هيصبر على تلك الكلمة ولا هيرد هذه الكلمة؟ لذلك قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة والناس من يقولوا آمنا بالله والآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله الذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. مش عبارة عن كلمة بقى، قلنا اللسان يعني تذكر دايما ده آلة للتعبير، يبقى ده الجريحة دي اللسان ده آلة للتعبير لكي نعبر من خلاله عما يدور في قلب الإنسان عما أدمر في قلب الإنسان. قلنا احنا عايزين نستمع الى قول القلب، وبالتالي احنا لا نفهم لغة القلب، يبقى لابد ان يكون في آلة تعبر عما أدمر في قلب الإنسان، هذا يكون عن طريق اللسان. دايما كده تذكر اللسان دي آلة للتعبير. قلنا الإنسان كده لو اشتكى في قدمه وذهب إلى الطبيب نقول لك والله القدم هتشتكي للطبيب؟ لا، مين اللي هيعبر عن شكوى القدم؟ اللسان. قلنا لو أصيب في ذراعي يبقى الذراع هيعبر؟ لا، اللسان هيعبر. لو أصيب في رأسي اللسان هيعبر. فاللسان ده أداة للتعبير. وكذلك أيضا في مسائل الإيمان، يبقى إن كان الإنسان مطلوب منه أن يعني ينطق بكلام الإيمان على لسانه، لكن لابد أن يكون اللسان آلة للتعبير عما أدمر في قلب ذلك الإنسان. كما قال حسن البصري رحمه الله ليس الإيمان بالتمنى والتشاؤم ولكن الإيمان ما وقع في القلب صدقه العمل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الرسول صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. فاشترط في إن جاء من قال هذه الكلمة من النار أن يقولها صدقا من قلبه، فلا ينفع مجرد التلفظ بدون مواطاة القلب. لازم كده في الإيمان في الإقرار كده على اللسان لازم ابتداء يكون متواطئ في إقرار اللسان مع القلب مع أدمر في قلب ذلك الإنسان. وأن الكلمة دي لا تنفع بالإنسان عند ربي سبحانه وتعالى إلا إذا انضم إلى إقرار اللسان اعتقاد القلب. اعتقاد القلب، يبقى عشان كده نقول له بنتكلم عن وسائل الايمان تذكر دايما كاننا القلب كده بيبقى صفحه يعني بيضاء امام الناظرين واحنا القلب يعبر عنها، كان القلب كده بيقرا صفحه القلب، كان الانسان يقرا صفحه القلب. ده في مسائل الايمان، لان موضع مسائل الايمان في القلب، موضع مسائل الايمان في القلب. وطالما احنا بنتكلم عن الايمان يبقى كان كده يبقى القلب عباره عن صفحه مقروءه بالنسبه للسان، يبقى ما يتلفظ به الانسان بلسانه لابد ان يكون مسطورا في قلبه، مسطورا في قلبه. يبقى دي مسائل الايمان، عشان كده قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقا من قلبه. وكذلك ايضا في قال كذلك ورد ذلك عن انس بن مالك وطلحه بن عبيد الله من قصه العربي ضمام بن ثعلبه وافد بني سعد بن مكر لما سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرع الانسان فاخبره قال هل أي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. قال والله لا أزيد عليها ولا أنقص منها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، في بعض الروايات إن صدق يدخلن الجنة، فاشترط في فلاح ودخول الجنة أن يكون صادقا، أفلح إن صدق. يبقى هو ما حلول الله، تم هو قال يعني الكلام ده بلسانه، لكن نقول لك لا، ده الصدق ده حنراه لما يتفق العمل مع قول اللسان، اتفق العمل كده مع قول اللسان، عند ذلك نعلم أنه فعلا صدق فيما قال. زي إنسان كده بيعد إنسان، يقول لك والله حنشوف إذا كان يصدق ولا لا، يبقى هيوفي بالوعد ولا لا، لما وفى بالوعد قلنا هذا صادق، إن لم يفي بذلك الوعد نقول هذا ليس بصادق. يبقى في أساسا التطبيق العملي، التطبيق العملي لابد أن ينضم إلى إقرار اللسان، يبقى العمل كده يبقى ملازم لذلك القول، مصدق لذلك القول، فنعلم عند ذلك أنه قد صدق فيما قال. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، وقال إن صدق لادخلن الجنة. ثم الشرط الثالث، السادس، الإخلاص وتصفية العمل بصالح النية عن شوائب الشرك. قال الشرط السادس الإخلاص وتصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك. قال الله تعالى ألا لله الدين الخالص، وقال سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وقال سبحانه فاعبدوا الله مخلصا له الدين، وقال سبحانه قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، قل الله أعبد مخلصا له ديني، وقال سبحانه إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي أو من نفسي. قال النبي صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي أو من نفسي. وقال في رواية عتبان بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله عز وجل. قال إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله عز وجل، قال هذه الكلمة مخلصا لله سبحانه وتعالى. وكذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال عبد قط لا إله إلا الله مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش ما اكتنبت الكبائر. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال عبد قط لا إله إلا الله مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش ما اكتنبت الكبائر. وكذلك أيضا يذكر عن في عن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مخلصا بها قلبه يصدق بها لسانه إلا فتق الله لها السماء فتقا حتى ينظر إلى قائلها من أهل الأرض وحق لعبد نظر الله إليه أن يعطيها سؤالا. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ونجد ان دي كلها اذكار ذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مخلصا بها قلبه يصدق بها لسانه الا فتق الله لها السماء فتقا حتى ينظر الى قائلها من اهل وحق لعبد نظر الله اليه ان يعطيه سؤالا. فلذلك بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم مش عبارة عن يعني أذكار يجريها لسان على لسان، نقول الله هذا ذكر بنقوله يعني 100 مرة بالنهار من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، لو قال عبد ذلك 100 مرة يبقى كان كعتق 10 أنفس من ولد إسماعيل وكتبت له 100 حسنة وحيت عنه 100 خطيئة وكانت له حرزة من الشيطان يعني ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء إلا رجل قال مثل ما قال وزاد على ذلك. يبقى نجد ان نقول والله كلام طيب جدا 100 مرة اقولها وحناخد بيها الحسنات دهية، لكن ينبغي ان احنا يعقل الانسان ما يقول، يعني الانسان كده يبقى عاقل متدبر لما يقول مش عبارة عن الفاظ كده مرصوصة. يبقى لما اقول لك والله ايه معنى اللفظ ده يبقى لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، اقول لك والله اللفظ ده الفرق بينه وبين سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم او الفرق بينه وبينه كذا وكذا من الاذكار، هنجد ان ايه يا ترى الفرق كله في مباني الكلمات ولا في المعاني التي دلت عليه المعاني. لما اسالك والله عن معنى اللفظ ده يبقى المعنى ده معنى مستقر، يعني زي بالظبط كده بنسالك ما اسمك، والله اسمه فلان مش بفكر، قلنا ليه؟ لان خلاص ده الاسم انا حافظه فهنقول لك اسمه فلان، او هسالك على امر مثلا معلوم فعلى ذلك هتجيب ان كذلك الامر. لما نيجي نذكر ذكر الاذكار يبقى لابد انسان يعلم مدلول الذكر. الذكر ده بيتكلم عن ايه؟ يبقى لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يقول لك الذكر ده بيتكلم عن ايه؟ طب ايه الصفات اللي بيتكلم عليها بالنسبه لرب سبحانه وتعالى؟ فهنجد الانسان كده عاجز. قلنا ليه؟ لان كان همي كله ان انا احفظ الذكر، وعارف ان انا لو قلته بعدد معين يبقى فيه ثواب معين يرتب عليه. يقول لك لا، ده اصل الذكر كده ذكر القلب واللسان قلنا للتعبير، فلا بد من المواطاه بين ذكر القلب وذكر اللسان. فنقول لك يبقى فيها معاني، يبقى مش عباره عن كلمات هنحفرها كده داخل القلب لا معنى لها. يقول لك ما فيش فرق ما بين كذا وكذا، ما فيش فرق ما بين كلمه كذا وكلمه كذا الا في مبنى الكلمه. لنقول لك لازم معنى دلت عليه. يبقى من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له، يبقى الانسان يعي ما يقول، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يبقى لابد ان انا اعي كده، يبقى لا اله الا الله ولا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. ايه الفرق ما بينهم؟ هزودنا يحيي ويميت، يبقى الفرق هي دي ما بين الجملتين. يبقى دي جمله لها معنى والجمله دي لها معنى، مش اختلاف مباني فقط، لا، يبقى الجمله لها معنى، معنى مستقر. لما الانسان يقول سبحان الله يبقى نقول ما معنى سبحان الله؟ يبقى تنزيه الرب سبحانه وتعالى عن كل عيب ونقص، واثبات صفات الكمال للرب سبحانه وتعالى. يبقى الانسان بيقولها كده نقول القلب بينبض، نقول القلب بينبض زي ما الانسان بيتكلم كده. يبقى لما اجي اقول سبحان الله اشعر كده ان القلب بينبض بسبحان الله، القلب بينبض والحمد لله، نبض القلب. يبقى نبض القلب كده، يبقى نبض القلب بهذه الكلمات والاذكار، لان معنى مستقر بيهتز يعني القلب من داخله لما هذه الكلمات تردد داخل القلب. يبقى القلب يتردد كده يهتز القلب، وده اللي ربنا سبحانه بينه لنا. يعني كما بين ربنا سبحانه وتعالى الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثانيه تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله. الم يعني الذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله. يبقى لازم يكون في اثر موجود في القلب. يبقى لما تيجي تتلى الايات انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ايه وجل القلب ده؟ يبقى ايه وجل القلب؟ يا ترى دي حاجه اهو، يبقى حاله هيكون عليها القلب، حاله هيكون عليها القلب نشعر بها ولا لا؟ لما نيجي نقرا الايات، لما نيجي نذكر رب سبحانه وتعالى، يبقى لابد نبض القلب ده احساس موجود. زي ما ظبط كده الانسان يعني بيبقى نوع من انواع الاضطراب، لما يبقى في نوع من انواع الاضطراب هنجد ايه دقات القلب بتزداد، يبقى بشعر كده بدقات القلب. دقات القلب بتزداد اهو، لما يبقى في سرور كده الانسان يبشر بنبأ طيب، هنجد دقات القلب بتزداد. يبقى اثر الخبر اهو على القلب الموجود، يستشعره الانسان، يستشعره. وكذلك ايضا الامور دي نستشعر بها على القلب، يبقى مع كل ذكر من الاذكار نستشعر ايضا ان في نبض القلب. نبض القلب كده يبقى نجد ان دي احاسيس هتوزع على كل بدن الانسان. يبقى طعم طعم الايمان، ذاق طعم الايمان، ثالث من كنا فيه وجد بان حلاوه الايمان. يبقى حلاوه الايمان دي مش هتستقر في جزئيه واحده، لا، ده في كل بدن الانسان، كل بدن الانسان. ونقول كل جارحه من جوارح الانسان تكون شاكره لربها سبحانه وتعالى. فلذلك ذكر من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، مخلصا بها قلبه. يبقى لازم كده اخلاص العمل لله سبحانه وتعالى، اخلاص العمل. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، الا لله الدين الخالص، تجريد الدين باكمله للرب سبحانه وتعالى. ثم بينتقل الى اخر هذه الشروط وهو الشرط السابع، محبة هذه الكلمة وما اقتضته ودلت عليه ومحبة أهلها العاملين بها. يبقى احنا الكلمة دي يبقى كلمة كده لما بتذكر أمام الإنسان كلمة محبوبة تهفو إليها القلوب، تشتاق إليها القلوب. وكذلك أيضا نحب أيضا من كان من أهل هذه الكلمة، من كان من أهل هذه الكلمة. عشان كده الإنسان قلبه يشتاق لأهل التوحيد، يشتاق النظر إلى أهل السنة أهل التوحيد. قلنا لماذا؟ قلنا لأن هذه طائفة محبوبة عند ربها سبحانه وتعالى، أخلصت هذا الدين لله سبحانه وتعالى. يبقى كما بين ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ويرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. يبقى هذه طائفة محبوبة عند ربها سبحانه وتعالى، أخلصت هذا الدين لله عز وجل. يبقى لابد أن لا يعقد في قلب الإنسان إلا محبة أهل التوحيد، نقول محبة أهل لا إله إلا الله. وطبعا هنا أهلها مش هم الذين ينطقون بها فقط، ولكن لابد أن يكون عاملين بمدلول تلك الكلمة. فقال المحبة، محبة هذه الكلمة وما اقتضته ودلت عليه، ومحبة أهلها العاملين بها. قال السبع المحبة لهذه الكلمة ولما اقتضته ودلت عليه ولأهلها العاملين بها الملتزمين لشروطها، وبغض ما ناقض ذلك. قال الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبون ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. يبقى قضية الولاء والبراء كلها مبنية على الكلمة دي، يبقى قضية الولاء والبراء كلها مبنية على تلك الكلمة كما ذكر ذلك ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه من شأنهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. يبقى إحنا نحب الكلمة، وقلنا يبقى زي ما الإنسان كده بيحب يستمع إلى شيء ما، يحب يرى فلان من أجل يبقى فيه فرح وسرور، كذلك أيضا لما نردد هذه الكلمة ألسنتنا أو نستمع إليها بآذاننا يبقى نجد فيه فرح وسرور، وكأن الإنسان بشر يعني بخبر طيب. يبقى علامة الفرح والسرور كذلك عندما نردد هذه الكلمة على لسنتنا أو نستمع لها بآذاننا أو نرى من كان من أهلها، فعلى ذلك نجد أن القلب يطير فرحا وشوقا إلى تلك الكلمة. والله تعالى كما بيّن: والناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، أخلصوا هذه المحبة لله سبحانه وتعالى، فكانوا يوالون على الكلمة ويعادون على تلك الكلمة. يبقى الحب والبغض في قلوبهم قلنا لا يتحرك إلا على تلك الكلمة، إلا بناء على تلك الكلمة. فأخبرنا الله عز وجل أن عباده المؤمن أشد حبا له، وذلك أنهم لم يشركوا معه في محبة أحدا كما فعل مدعو محبته من المشركين الذين اتخذوا من دونه أندادا يحبونهم كحبه. وعلامة حب العبد ربه تقديم محابه وإن خالفت هواه، وبغض ما يبغض ربه وإن مال إليه هواه، وموالاة من والى الله ورسوله ومعاداة من عاداه، وإتباع رسوله واقتفاء واتباع رسوله واقتفاء أثره وقبول هداه. يبقى دي علامة الإنسان المحب لهذه الكلمة. يبقى عشان نحب هذه الكلمة يبقى لها مظاهر سلوكية، أن تقدم محاب الرب سبحانه وتعالى على محاب النفس ومألوفات النفس، وكذلك صورة الإنسان في اتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم واقتفاء آثار النبي صلى الله عليه وسلم وقبول هذا الهدى الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نعادي يعني من عاد الله عز وجل ونوالي من والى الله عز وجل، ولا نبغض إلا ما أغضه ربنا سبحانه وتعالى، ولا نحب إلا ما أحب ربنا سبحانه وتعالى. يبقى حب الإنسان يبقى يكون يعني بعد نظره إلى محب الرب سبحانه وتعالى، بغض الإنسان بعد نظره إلى المبغوضات التي يبغضها الرب سبحانه وتعالى. وكذلك سبيل الإنسان لترجمة هذه المحبة أن يكون في اتباع وأن يسلك ذلك المسلك الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذا الشرط السابع المرة القادمة، نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.